ازعل من لما يصالحني صفقوله قدر يجرحني صفقوله يا عمي وقلت ما يهمني باكر عقبه يفهم مني ما كنت تدري ما يحبني صفقوله قدر يجرحني صفقوله قدر يجرحني ازعل من لما يصالحني صفقوله يصف طول يقدر يجرحني ما كنت ادري بيه ما يحبني صف طول يصف طول أول مرة حب بعمري قلت وياه عوض صبري يجرح قلبي ما كنت أدري صفقوله قدر يجرحني صفقوله غيره هالقلب ما عندي ما كنت سام حبه بكفي خلى دموعي تجرح خلتي صفقوله صفقوله قدر يجرحني قلبي ما كنت أدري صفقوله قدر يجرحني صفقوله قدر يجرحني يا رب هالقلب ما عندي ما كنت شلون حبه بكل دموعي تجرح صفقوله قدر يجرحني صفقوله جاني كل عمر وحبي تعبني ونكر كل تابي عمر اللي ساعد قلبي صفقوله قدر يجرحني صفقوله الواحد يروح يقوله داش يصير ما رجاله والسواها بعد مو سهله صفقوله صفقوله قدر يجرحني يساعد قلبي صفقوله قدر يجرحني صفقوله قدر يجرحني الواحد يروح يقول وش يصير معك وسواها بعد مو سهله صفقوله قدر يجرحني صفقوله قدر يجرحني